حديث آخر حديث ابن سعيد يقول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل ذات المسجد فاشهدوا له بالإيمان. هذا حديث فيه ضعف عند أهل العلم ولكن له شواهد، فإن الصلوات من حفظ حفظ دينه، والله يقول إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. فعمر المساجد هم أهل الصلاة، هم أهل الاستقامة، هم أهل الإيمان الصادق. فلا شك أن انتظار الصلاة بعد الصلاة والمحافظة عليها من دلائل الإيمان، من دلائل الصلاح، ومن دلائل الخير. فالمحافظة على الصلاة وعيامها من الدلائل الظاهرة والعلامات البينة على صلاح الرجل وقربه من ربه وبعده عن صفات المنافقين. وفق الله الجميع. هل يشهد للرجل بالصلاح بمجرد عيادته للمساجد؟ هذا مثل ما في حديث هذا وإن كان في دين، لكن الأدلة العامة تشهد ذلك، فإن الرجل المحافظ عليها لا شك أنه من خيرة الناس ومن يشهد له بالخير، لأن لا يحافظ عليها إلا مؤمن. تعمد إلى الذهاب المسجد الأبعد مع وجود المسجد القريب، إذا كان مصلحة ما خالف، إذا كان ذهاب الأبعد لا يضر الأقرب ولا يسبث أظن فلا بأس. أما إذا كان وجد في الأقرب يجمع الناس أو يحصل بالتذكير أو يحصل به عظة لهم أو يخشونه فيحضر الناس جيرانه، يعني يكون في حضوره ما مصلحة، يصلي في الأقرب. سنتتبع الصوت الجميل، صوت الإمام الجميل، لا ما في بأس، مقصد صالح مثل التراويح وأشباه صلاة الفجر، مقصد صالح. السلام عليكم. بين العوام أحيانا شغل واحد يصلي وهو مثلا يسمع الأغاني يقولون له لا تصلي، ومدام تسمع أغاني كذا تصير من المنافقين. لا هذا غلط، أعوذ بالله. لا يصلي، فيصلي ويحافظ على الصلاة ويهديها الله، يبتعد عن ما حرم الله، والصلاة تنهى عنها إذا حافظ عليها وانتهى يترك هذه الأشياء. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومن حافظ عليها صادقا نهته عن الشر. شيخ، سنة الجمعة بعد قول شيخ الإسلام أنها تفعل بعد الصلاة، تفعل في المسجد 4 ركعات، تفعل في البيت ركعتين، دليل التخصيص؟ لا لا لا، في 4 ركعات مطلقة. بعض الناس يستدل أو في المسجد يستدل من كان يصلي في البيت ركعتين، لكن ما يدل على ترك الأربع، ولكن لا، الأفضل 4 مطلقة حتى في البيت. لأن الرسول قال من كان مصليا بعد الفجر صلي بعدها 4، إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا بعدها 4، هذا عام يعم البيت ويعم من هو أفضل. كنا بصلاة في البيت ركعتين يدل على الأمر مخفف ميسر، الحمد لله.